السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وتزال عنا الأوزار والآثام بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ولقد قال الله تعالى: وهي أجل منقبة من مناقب الذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لنبينا محمد الكريم الأمين الصادق، إذ الله قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. أبو حاتم الشمري: لا نستطيع أن نقول بمثل هذا القول، إنما الذي يدعو مع الله إلها آخر هو الذي يخلد في النار، أما الذي يبتدع بعض البدع فأمره لا يخرجه من الإسلام. فلذلك ضوابط، بارك الله فيك. حكم الاستخارة برغيبة الفجر، يعني يصلي سنة الفجر وبعدها يستخير الله عز وجل، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فأية ركعتين من غير الفريضة تجزئ في الاستخارة وللاستخارة، والله أعلم. ما حكم تركة جدي مع العلم أن أمي ماتت قبل موت جدي؟ هل لي حق في تركة جدي؟ إذا كان لك أخوال فأنت محجوب بأخوالك، بارك الله فيك. من هم الصابئون؟ الصابئون قيل إنهم قوم الذين لهم تركوا الأديان، وصبأ ترك الدين، وقيل الصابئون قوم يعبدون الملائكة، فالله أعلم. نصيحة حديث: أي النساء خير؟ وليجب على المرأة أن تستأذن زوجها عند إنفاق مالها. أما حديث: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، فثابت صحيح. أما إنفاقها من مالها الخاص بها، هل يلزمها الاستئذان من زوجها؟ لا يلزمها الاستئذان من زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. قائدة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة بعد صلاة العيد، فقمنا وتصدقنا، وجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال رضي الله تعالى عنه دون الرجوع إلى الزوج. ما حكم جماعة الصادعون بالحق؟ لا أعلم عنها شيئا. حكم دعوة غير المسلمين والدليل؟ دعوة غير المسلمين تلزمنا كمسلمين على الإجمال، إن قام بها بعضنا سقطت عن الآخرين. قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل سكن إبليس الجنة؟ نعم سكنها. كيف أفهم نفسي وأعيش في سلام نفسي وهداية من الله؟ ذلك باتباعك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتكب ذنبا ويريد التوبة منه، كيف؟ استغفر الله وأحسن الاستغفار وابتعد عن موطن هذا الذنب وأعمل عملا صالحا إن الحسنات يذهبن السيئات. حديث بلغوا عني ولو آية ثابت صحيح. الحديث بلفظ لا صلاة لمحتقن لا يصح، ولكن الوارد لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخمثان. يقول أنا سأشتري سيارة نقل، ينفع شركة تشتريها كاش وتبيعها لي قسط؟ هذه حيلة من حال الربا يا عاطف، ابتعد عنها. حفظك الله، جزاك الله خير يا محمد. هل الطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة؟ ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث عن الطاعون. أما سائر الأسقام قد مرض عدد من الصحابة بمكة ومرض عدد منهم بالمدينة. النوم على جنابة يكره؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. محتويات قائمة العفش هي كما هي أو ثمنها المثبت في القسيمة إذا كان لها ثمن مثبت، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. صحة رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع وفقك الله. خلع الجوربين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. ما معنى قسم الابتداء في الزواج؟ قسم الابتداء يعني رجل مثلا رجع من سفر، هل يلزمه أن يقسم قسم الابتداء أو لا يلزم؟ ممكن يترك الاثنين، ممكن يترك الاثنين. والقسم الابتداء صور أخرى. إبليس كان في الجنة؟ نعم كان في الجنة، وذلك لأن الله قال اخرج منها مذءوما مدحورا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عمران بن أمين. هل يجوز الصلاة من غير الجوارب؟ المرأة يجوز لها ذلك ولبس الجوارب أفضل. هل بيع القسط فيه ربا؟ فإذا كنت تملك السلعة بها كيف شئت. ما حكم التكلم أثناء الوضوء بغير ضرورة؟ الكلام أثناء الوضوء لا مانع منه، أنتم أعلم بأمور دنياكم ثابت صحيح. والتصرف الأمثل مع الزوجة التي تخالف كلام زوجها، تاند معه أكثر وأكثر أن كلام الزوج وتعليمات الزوج لا تخالف شرع الله. ينبغي آدم يا إبراهيم أن تكون تعليماتك قدر الاستطاعة وفي المعروف، وفي المعروف الذي تستطيع المرأة فعله وفيما هو حق لك. هل بناء العقار بالتقسيط يعتبر ربا؟ على حسب صيغة العقد الموجودة. هل بيع وشراء القطط جائز؟ نعم بيع وشراء القطط جائز. أما الحديث المروي عن رسول الله أنه نهى عن بيع السنور والسنور القطة، فهذا الحديث غير ثابت، معلول. أذكر أن له بعض الطرق صحيح مسلم معلولة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كان السجل الكاتب يطوي الكتاب. ما الفرق بين النوافل والسنن الرواتب؟ النوافل هي نفسها السنن الرواتب، لكن النوافل أعم من السنن الرواتب. السنن الرواتب داخلة في النوافل، السنن الرواتب داخلة في النوافل، لكن النوافل منها السنن الرواتب. السنن الرواتب التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وأحيانا أربعا قبل الظهر، واثنتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب. أما النوافل فتشمل هذه وتشمل كل صلاة نافلة، كل صلاة سنة. معنى مدهمتان خضروان، قسم الابتداء له صور يا خالد. هذا في الذي يتزوج، متزوج باثنتين، متزوج باثنتين، متزوج باثنتين، ممكن يقسم لهم هذه ليلة وهذه ليلة، ممكن يقول أنا ما نقسم لهم ويعتزلهن جميعا. فلو عدى الصور، هل الصيام سنة للميت؟ هل يصل له الأجر؟ لا تصوم عن الميت إلا إذا كان عليه صوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما حكم إمام لا يجيد قراءة القرآن ويحتكر الإمامة؟ الشيخ خالف السنة. السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. الحديث: بعد الظهر أربعة أم اثنان، الراتب الذي حافظ عليه الرسول اثنان. أحيانا ورد أنه صلى أربعا، لكن الثابت المداوم عليه اثنتان. هل خروج الدم بسبب حقنة الإنسولين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه يا أخي يحيى. أخت أخذت مصحفا من المسجد وهو وقف للمسجد، لا يجوز لها ذلك يا محمود. هناك قوم يعمرون المساجد ويشترون لها مصاحف، وقوم يسرقون المصاحف من المسجد، فانظر من أي صنفين أنت. بارك الله فيك يا شيخ عبد السلام بن منصور وحفظك الله. هل تصح صلاة الصبح جماعة لو فاتتنا صلاة الفجر؟ نعم تصح. ما حكم المال في بنك وله فوائد؟ كيف يخرج الزكاة؟ الزكاة تخرج على أصل المبلغ، أما الفوائد فيتخلص منها، وبالله التوفيق. حديث: خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يثبت. مريض وفي المشفى لا أستطيع الصلاة، صلي ولو أنت نائم. هل القبر ضمة؟ الحديث الوارد في ضمة القبر فيه نزاع، وأجمع إلى تضعيفه. يأتي يوم القيامة وزان في آكل المهر، لا يثبت هذا الخبر. ادعو لأم. حكم الإعجاز العلمي للقرآن، منه الصواب الموفق قائله ومنه الذي ابتعد قائله عن وجه الحق والصواب. نعم تجوز الصلاة بالبنطلون، ولكن لا ينبغي أن يكون ضيقا، فإن الكراهية تزداد كلما ضاق. الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات. ما معنى أنت مالك لأبيك؟ ذلك حديث، لكن الأصول تخالفه وأراه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جنح الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إلى تضعيفه، مشيرا إلى أن أمثل طرقه من طريق محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معلولة بالإرسال، رواه ابن المنكدر مرسلا وهو الصواب الذي رواه الأثبات. هذا شيء. وشيء آخر أن الأصول التي تخالفه والتي أوردها الشافعي بعضها، منها أن الله جعل للأب سدس التركة بعد وفاة الابن، فلو كان أنت ملك لأبيك على ظاهره لأخذ الأب كل التركة، ولكن ربي جعل له السدس فقط. هل الصيام مكروه بعد النصف من شعبان؟ لا يكره الصيام. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، فحديث منكر الإسناد، حكم بنكرته الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ويحيى بن معين رحمه الله، وابن عدي في الكامل، وكذلك الذهبي في الميزان وغيرهما. وتكلموا في راويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، تكلموا في العلاء بسبب روايته لهذا الحديث. حديث تعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل لا يثبت عن رسول الله، إنما هو منقول عن عمر وليحرر سنده. زوج هاجر زوجته من زمان، لو حصل له يريدها وأن تصوم نوافل بدون إذنه لأنه هاجرها، هاجر زوجته من زمن طويل فتصوم إذا ما له في إذا له حاجة تطيعه. كما العثور على مسند بقي بن مخلد، نعرف شيئا لا أعلم شيئا عنه، وينبغي أن ينظر في ثبوته، ثبوت السند إليه. أمي ماتت بالعناية المركزة في رمضان وعليها 19 يوما، هل أصوم أم أخرج؟ أمه ماتت بالعناية المركزة في رمضان وعليها 19 يوما، إذا المرض تواصل بها يا أخ عصام حتى ماتت ولم تشفى زمنا تستطيع فيه القضاء، لا قضاء عليها. أما إذا شفيت زمنا تستطيع أن تقضي فيه ولم تقضي، فمن مات عليه صوم صام عنه وليه والله أعلم. سرق الحذاء في المسجد، هل يجوز الدعاء على السارق؟ نعم يجوز الدعاء على السارق، يجوز الدعاء على السارق، وذلك لأنك مظلوم، والمظلوم له أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة. هل تجوز الوصية لابن الابن في وجود الابن؟ نعم تجوز الوصية لابن الابن في وجود الابن بما لا يتجاوز ثلث التركة. كيف أبر لأبي بعد وفاته؟ تبره بالدعاء له والاستغفار له والعمل الصالح له والصدقة عنه والحج عنه والاعتمار عنه وصلة من كان يصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل من السنة استعمال السواك بعد الإقامة وقبل الصلاة؟ بين يدي الصلاة تستاك وبين يدي الوضوء تستاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أدوات منزلية اشتريت قبل زواج البنت بزمان ثم أرادوا تقييدها بالقائمة، هل نشتري؟ تكتب بقيمة شرائم بقيمة على ما يتفقان عليه. من حق الزوج أن يقول أنا لا أريدها، تكون أمانة عندي، فهي راجعة إلى الاتفاق بينهما. يا عبد الرحمن حفظك الله ووالديك. حكم عمل عمرة بالتقسيط، البعد عنها أسلم، أما إذا كان التقسيط بدون ربا فلا بأس بذلك والله أعلم. دعاء استفتاح الصلاة في الفريضة أم النوافل؟ في الفريضة وفي نوافل الليل. أما النوافل الرواتب فلم أحد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه أنه كان يقول دعاء الاستفتاح فيها. راتبة الفجر على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيها جدا حتى تقول عائشة لا أدري أقرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا. وسائر الرواتب لا أعلم أن النبي قرأ فيها دعاء الاستفتاح. إنما صلاة الليل والنفل المطلق يجوز، فإن النبي كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيقرأ دعاء الاستفتاح. وفي ذلك حديث علي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ما الذي ينفع الميت؟ فهو عمله الصالح والدعاء له والاستغفار له والصدقة الجارية والحج عنه والاعتمار عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حكم تارك زوجتي لسنوات، حكم ظالم ولا أن تطلب الاختلاء على الضرر عفوا أن تطلب الطلاق للضرر. ما أكثر ما يكفر الذنوب والخطايا؟ الاستغفار وسبحان الله وبحمده والعمل الصالح وصلاة والصلاة. هل يجوز أن تعمل في صيدليات بنات مع بعضهن؟ لا بأس. أما أنت كرجل تعمل في وسط البنات ستفتن أو تفتن. حكم الدروس الخصوصية للبنات، مثلك يا حسين مثلك يخشى عليه من الفتنة أن يفتن أو يفتن، وخاصة أنت لابس إفرنجي وكرفطة وتبتسم والبنات ضعيفات. بارك الله فيك، حافظ على نفسك وحافظ على بنات الناس. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. قراءة القرآن من المصحف أو من الجوال نفس الأجر؟ ما هنالك نص، لكن أرى والله أعلم أن القراءة من المصحف أفضل، والله أعلم. على يدين وبحثت عن المدين فلم أجده، ماذا أفعل؟ إن طال الأمد تصدق به عنه. عمرة لي وعن أختي وبنتان المتوفيتان من مال الخاص بدون محرم. يعني أنت تذهبين أنت وأختك؟ سؤال غير واضح يا أخي. عمرة لي وعن أختي، يعني عمرة مشتركة لكم أنتم الاثنين وبنتان المتوفيتان، يعني عمرة عن أربع أشخاص؟ سؤال غير واضح يا أخت أجر. أيديه حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف. حكم التخصص في مجال النساء والتوليد؟ نرى والله أعلم أن الرجل يتخصص في قسم آخر غير النساء والتوليد. فما علمنا الرجل اشتغل قابلة من القوابل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دع النساء يتخصصن في هذا التخصص أفضل وأسلم لدينك. عليك يا عبد الرحمن الأسئلة. معنى الباطن وضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن معنى الباطن الذي لا أخفى عليه شيء، يعلم الظواهر والبواطن. هل توجد صورة معينة لقضاء الحوائج المستعصية؟ ففي الدعاء بإخلاص ادعوني أستجب لكم، أما صورة معينة لا أعلم. هل الذنوب المتكررة توبة؟ أولا اسأل الله أن يصرف عنا وعنك، اسأل الله أن يصرف عن المسلمين تلك الذنوب المتكررة، ومن ذلك من الأسباب أن تبتعد عن مكانها. حكم العمرة بدون محرم لعدم وجوده؟ إذا كانت هناك رفقة آمنة والفتنة مأمونة جوز هذا بعض أهل العلم كالشافعية، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من مكة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. ما معنى أن المرء مرهون بعقيقته؟ يعني محبوس، مرهون محبوس، هترهني يعني هات شيء أحبسه عندي حتى ترد لي حقي. فمرهون بعقيقته محبوس عن خير كان سيأتي بسبب عدم العقيقة. صحة حديث من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر المصحف؟ لا يصح، لا يصح. هل لطلاق المرأة التي تاركها زوجها لأكثر من سنتين أن تلزم العدة؟ نعم، عليها العدة بعد صدور الطلاق. تجارة القطط حلال، وحديث أن النبي نهى بها السنور حديث ضعيف. يقول حديث للمؤمن ذنب يعتريه من الفينة بعد الفينة لا يصح، كيف ابتعد عن المعصية؟ اسأل الله العون وابتعد عن موطن المعصية. هل يجوز الدعاء لابن عبد الرحمن؟ هل يجوز طلب الدعاء لابن عبد الرحمن بالهداية؟ يجوز، لماذا ابنك عبد الرحمن فقط؟ هل يجوز للمسلم أن يطلب من المسلم الدعاء له؟ نعم يجوز، خلافا لابن تيمية الذي يجنح إلى المنع من ذلك، أو يجنح إلى كراهية ذلك هو بعض علماء الحنابلة المعاصرين. أما الدليل على الجواز فإن عمر قال لأويس بتوجيه من رسول الله استغفر لي أويس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، وبهذا استدلت أم الدرداء على الدعاء لها، طلبت من زوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر، قالت أدعو الله لي بخير، فإن خليلي قال، يعني أبا الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زوجي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومجيء الصحابة إلى رسول الله وسؤالهم أن يدعو لهم، وعلى منهج الحنابلة الذين يقولون بالضعيف في فضائل الأعمال، فهناك حديث ضعيف في الباب أن النبي قال لعمر أشركنا يا أخي في صالح دعائك، وقال قوم موسى لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إذا انكشفت عنا الرجز لنؤمنن لك الآيات. الزواج من فتاة أبوها يملك قاعة أفراح، وقد يكون هناك باب آخر للرزق، إذا كانت البنت صالحة فتزوجها، فلا نستطيع أن نقول تترك الصالحات من أجل الآباء. وربي يقول في كتابه الكريم أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما السؤال يا عبد الله؟ أمين هل عمل نظر الأتاف فتجزئ به؟ نعم، حج عن أبيك واعتمر. لا معنى الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء يا عمران يا عمران له صور كثيرة، منها أن تسأل ما ليس لك به علم، كما قال الصحابي عفوا كما قال الرجل أمام الصحابي اللهم إني أسألك، عبد الله بن غفل يقول له لما قال الرجل اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال عبد الله بن غفل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء. مثال آخر، مثلا تقول يا رب أسألك الوسيلة والفضيلة لي، الوسيلة والفضيلة منزلة لواحد فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، أو تسأل الله تقول اللهم اجعلني أطير في الهواء وأمشي على الماء، ولا طبعا ليس لبني آدم من الاعتداء في الدعاء أن تدعو غير الله، شرك بالله شرك بالله. فله صور متعددة، امرأة لم تصم دينها لثلاث سنوات ماذا عليها؟ عليها الإعادة. هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي وعمرة لي في نفس الرحلة؟ يعني إذا أخذت عمرتك وذهبت إلى المدينة ممكن تأتي بعمرة جديدة. الأفضل للعقيقة الطهي أن توزيع اللحم نيئا، كل جائز كل يجوز. والإمام مالك كان يرى عدم جمع الناس للعقيقة، إنما يرى أن ترسل لهم، يقول لم يعهد جمع الناس للعقيقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن الأمر فيه ساعة، وأنه طعام، إن شئت جمعت له الناس وإن شئت أرسلت لهم لبيوتهم. أختار أن تغطية الوجه تجب، ما الحل إلا إذا عفوا هناك ضرورة أو كانت من القواعد من النساء. ما الحل إن كنت تخاف من الرياح أن تصلي النافلة في المسجد؟ صليها في البيت، لكن نخشى أن يذهب بك هذا مذهبا بعيدا في الوسوسة. ما رأيت سؤالك يا عمر، ما أحب الأدعية إلى الله؟ نعلم دعاء كل الأدعية الشرعية يحبها الله، لكن أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصيام في بلد يصل وقت النهار 21 ساعة، تصوم كما يصوم الناس، صم إذا امتنع إذا طلع الفجر، وكل إذا غربت الشمس. تارك الصلاة طول حياته إذا كان جاحدا لها كافر، إذا كان متكاسلا عنها مسلم مرتكب لكبيرة. أسمع حديث كثيرة من دعاة مشهورين وأهل علم، وتحكم علي عليها بعدم الصحة هكذا. من ليس كل الناس يتخصصوا في دراسة الأحاديث يا محمود بن عكاشة، هناك أفاضل شيوخ أفاضل ولكنهم ما تخصصوا في الحديث أو يرون أنها ضعيفة، لكن يغفر للشخص إذا عمل بها فضائل الأعمال، لهم وجهات. عملت عمرة لي وانتهيت وذهبت للتنعيم وأحرمت بعمرة لأبي، أمرك إلى الله. أما أن تكرير العمرة من التنعيم هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمت عن أحد من أصحابه. وجزاك الله خير يا أبا مصعب وسعد. هل أذنب إذا منعت أولادي من رؤية والدهم الذي يكثر من من الكفر بالله؟ إذا كان سيؤثر عليهم كفرا تكفيرا أو تضليلا لم تأثمي، أما إذا كان مجرد رحم وصلة الرحم، صلة الرحم مشروعة ولعل الله أن يهديه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليس بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وجاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة تريد الوصل وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. قال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. حكم العمل الأسود في أوروبا عبارة عن عدم دفع الضرائب بتزوير عدد لا نقر التزوير، بارك الله فيك. لي كتب في الأحاديث الصحيحة وبشأن ديوان جامع إن شاء الله في الصحيح والضعيف عما قريب بإذن الله، لأن الصحيح المسند من أسباب من فضائل الصحابة، الصحيح المسند من أذكار يوم والليلة، الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وإن شاء الله بصدد جمع كل هذا الشتات وجمعه في سفر إن شاء الله عما قريب. الصدقة الخفية أفضل أم الصدقة الظاهرة أمام الناس؟ الصدقة الخفية أفضل أم الصدقة الظاهرة أمام الناس؟ على الإجمال الصدقة السر أفضل، لكن قد تكون صدقة الصدقة المعلن عنها أحيانا أفضل إذا كنت سأشجع غيري على التصدق. دل على ذلك قول الله تعالى: كل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأيضا إن كنت سيتأسى بي أقوام، فإن الصحابي جاء أمام النبي بصدقة فتبعه صحابته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كتاب يشرح أسباب النزول، أما كتاب يشرح أعرف كتاب جمع، كتاب شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه أصلح المسند أسباب النزول، ولأخينا محمد ابن لملوم حفظه الله كتابا في هذا المعنى كان جمع فيه الصحيح والضعيف وبعد ذلك فصل هذا عن ذاك. لكن كتاب يشرح أسباب النزول ما وجدت كتابا أطمئن إليه أنه شرح أسباب النزول الصحيحة فقط، ولعلنا بصدده إن شاء الله إن شاء الله. هل يجوز حفظ الحديث بالمعنى؟ الأحاديث التي يتعبد بمعناها يجوز ذلك، لكن التي يتعبد بلفظها لا يجوز حفظها بالمعنى. فهناك حديث مثلا كحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. قال: فأعدتهن على رسول الله فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ف فالأحاديث التي يتعبد بلفظها حينئذ هي نلتزم بلفظها. حكم العمل بالسيارة في زفاف العرائس عمل ما يليق بالطيبين الصالحين، تمشي تزمر خلف الراقصين والراقصات لا يليق بالصالحين، ابحث عن عمل آخر أفضل لك إذا كنت وقورا في النفس. شيء من كلمة أنا عندما سألتك عن الكتب لي جائزة، أنت ما فهمت معنى كلمة أنا. متى تكره كلمة أنا؟ ليس كل كلمة أنا مكروهة يا محمود بن عكاش. النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. متى خل كلمة لنا، متى آسف لي، لي آسف ما فيش مشكلة، آسف الأمسة، لكن تعرضت لكلمة أنا. جابر جاء يستأذن على الرسول، قال من؟ قال أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها، كأنه كرهها، لأن ما أعطت التعريف الكافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن المستأذن، لما قل أنا فلان. لكن كلمة أنا عموما لا إشكال فيها. أحسنت يا محمود، لي يا محمود، آسف آسف، استغفر الله. كيف يقبل الله التوبة؟ يقبل الله التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده. أخلص لله وظني أن الله لن يردك، نصحنا بكتاب صحيح فضائل القرآن. البخاري فيه كتاب فضائل القرآن، ومسلم فيه شيء من ذلك، اقرأهما. ولأخينا الشيخ حسن بن عبد الرحيم حفظه الله تعالى كتاب فضائل القرآن الصحيح والضعيف، وحكم على كل بما يستحق، لكن للأسف أماتته دار النشر التي أخذته منه، فنسأل الله أن يعينه على إعادة طبعه. وكثير من إخواننا بذلوا جهدا في كتب، لكن دار النشر تخذلهم كثيرا. الله يغفر لنا ولكم. حكم سعادة من كان زوجها لص هارب، ما حالها الآن وحال الزوج؟ هذا له اعتبار، وهل هي كانت تساعده في السرقات حرامية مثله أو ما شأنها؟ انتبه. أيمن شوشة يسأل عن حكم أجل الزوج 3 شهور ويمتنع عن حقوقها كل 3 شهور، لأن طلبت الطلاق للضرر فلها وجهة. حكم الدراسة في بلاد الكفر كاليابان، إذا لم تكن ستؤثر على دينك لا بأس. وجزاك الله خير يا أخ محمود. وليمة العرس لا صح قبل العرس أم بعد؟ الأمر واسع يا أختي، الأمر واسع، الأمر واسع. سيد يسأل ما حكم تجارة الخواتم الفضة للرجال؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة يلبسه. هل معذبون في القبور يظل في عذاب أبدي؟ الأخت أسماء، الله سبحانه وتعالى العليم بذلك، وليس لنا أن نتدخل في مثل ذلك. كتاب صحيح في السيرة لأخينا إسلام أبي عشرة حفظه الله تعالى، كتاب طيب في هذا، صدر منه الصحيح من أبواب السيرة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب آخر، كتاب ابن هشام، تحقيق أخينا الشيخ سيد رجب حفظه الله تعالى، توزيع دار ابن رجب. صحة حديث أمرنا النبي أن نحتفي أحيانا، أراجع سنده كرة أخرى من ناحية الألل. عندما أزور أبي هل يحس بنا؟ لا يحس بك. فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. الله يعافينا وإياكم. لماذا أمر رسول الله النساء أن يتصدقن دون غيرهن من العبادات؟ هن صلينا فحثهن على الصدقة، أكثرن من الصدقة. الصدقة كفارة، يعني شيء الذي تستطيع النساء الصدقة. أحيانا عليها وقت لا تصلي في زمن الحيض، لا تصلي، فكيف تنصح بالصلاة؟ لكن صدقة بابها مفتوح. سامح الجرجاوي حفظك الله، ما حكم الإمام إذا كان يدخن؟ إمامته جائزة مع الكراهة، غيره أولى منه بالإمامة. ضوابط الزواج بالثانية، ضوابط الزواج بالثانية يتلخص في الآتي: أولا أن تأمن من الجور والظلم، فإن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثانيا أن تستطيع الباءة وتستطيع الإنفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الثالثة ألا تظلم الأولى، لأن الظلم حرمه الله، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تضيع الأولاد، لأن المرأة يسأل عن رعيته يوم القيامة. هذه بعض الضوابط، بارك الله فيك. الرحيق المختوم كتاب طيب في السياقة الأدبية له، ولكن منه أحاديث ضعيفة كثيرة، بارك الله فيك. هل يجوز أن يتزوج أخي من زوجة خالي؟ نعم، يجوز للولد أن يتزوج زوجة خالي إذا مات خاله، ويجوز له أن يتزوج زوجة عمه إذا مات عمه، وكذا يجوز للعم أن يتزوج زوجة ابن أخيه إذا مات ابن أخيه، ويجوز الخال أن يتزوج زوجة ابن أخته إذا مات ابن أخته. دية المرأة بالاتفاق، نقل الإجماع على ذلك، على النصف من دية المرأة، من دية الرجل. كيف أحافظ على الصلاة إذا سمعت الأذان؟ قم، مع سؤال الله العون عليها. قال رسول، قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. زادك الله علما نافعا يا أخت ليلى. كيف أحفظ الأحاديث النبوية؟ كررها واسأل الله العون على حفظها. هل يجوز إخراج طعام كصدقة الميت؟ يجوز، حكم القول بجاء فلان لم يرد هذا القول، ابتعد عن هذا. ولا تسأل إلا بالله، لا تتحدث الإنسان ويسكت، ذاك فقه يؤتيه الله من يشاء. أحيانا يلزم الكلام ويلزم الجهر بالحق وزجر الظلمة، وأحيانا يلزم الصمت. فإذا كنت متأكدا أن الكلام فيه خير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما إذا لم تكن متأكدا أن الكلام فيه خير، اسكت لقول النبي فليقل خيرا أو ليصمت. ما الدلالة عن دية المرأة نصف من دية الرجل؟ الإجماع يا أخت منى حفظك الله، ليس عندي نص إلا الإجماع. حكم حلق، عفوا، حكم أن يسمي أحد أبنائه بعبد الرسول؟ لا يجوز، التعبيد لا يكون إلا لله. حكم زوجة، عفوا، قولكم في تشييخ الكتاب، شام السؤال، عبر بلفظ آخر. الفيزا البنكية ليست بحرام إذا كنت ستسدد في وقت السماح. كتابنا في مصطلح الحديث، كتابي في مصطلح الحديث، هل يحتاج شرح؟ في كتاب أولي أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث، سهل جدا، تستطيع أن تقرأ بدون شرح. الكتاب الآخر مصطلحات الحديث والمحدثين، أو الكتاب الثالث شرح العلم، احتاجني إلى إفهام وشرح إلى حد ما. معنى القسم على الله أن تقول: أقسمت عليك يا رب والله لا يفعل الله كذا وكذا، لحسن ظنك بالله، كما قال: كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله. أدرك رجل الركوع مع الجماعة، تحسب له ركعة، تحسب له ركعة عند الجمهور من العلماء، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهو أيضا في المواقيت وهو الأظهر. لكن إذا أدرك الإمام ركعة، إذا أدرك المأموم ركعة ركوعا مع الإمام، أدرك الركعة ومن ثم أدرك الصلاة بلا كبير اختلاف. لم يثبت لسورة الصفات سبب نزول. هذه الأمور بدعة منكرة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وردت من دول الغرب، ونحن نوقر الأمهات طيلة حياتنا وفي كل وقت وفي كل حين. لسنا كالكفر الذين يوقرون الأم يوما يضحكون عليها بترتة في يوم واحد وطول السنة هجران لها ولا الظلمة. أما نحن فالأمهات على رؤوسنا وفي أعيننا، ونبر بالأمهات ونبر بالآباء دوما، امتثالا لأمر الله وبالوالدين إحسانا. وديننا مليء بالنصوص التي تحث على ذلك. حكم أخذ أدوية تدر اللبن لإرضاء اليتيم ليكون من أهل البيت لا بأس بذلك عند الجمهور من العلماء. عبد الرحمن مصحصح والحمد لله ويجد ويجتهد. أشكرك يا شيخ سيد على ما تبذله من جهد، بارك الله فيك. أبو أسلم الرشيدي يسأل عن زوج يقول لزوجته أنت طالق إن لم تفعلي كذا في كل كبيرة وصغيرة. رجل أحمق، رجل أحمق، لكن عموما أختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين. ونلت خيرا بابتسامتك يا رشيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدق أعنان الله عليها. فضل عجوة المدينة في الصباح فقط صباح للحرز من السم والسحر. من تسبح سبع تمرات عجوة في من عجوة العليل لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حكم أخذ المال مقابل عقد النكاح كالمازون لا بأس بذلك. موظف عدم الرد يعتبر رد على ماذا يا مثلنا؟ حكم حلق اللحية لكي تكبر ثم يعفيها، لا تفعل يا محمد بن سيد، دعها كما خلق الله. حكم حلق اللحية إثم، مخالفة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قص الشوارب وأوف اللحى. اشترك مع صديقي في مشروع نصيب كل فرد منا لا يبلغ النصاب. إذن ليس عليك زكاة يا أحمد بن إبراهيم، لأن النبي لما بين الزكاة قال افترض عليهم زكاة في أموالهم، وهذا ليس مالك إنما مال شريكك. أفترت رمضان سنتين لأسباب مرضية بأمر الأطباء، عليها الإعادة يا أخت هبة، لقول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آخر وقت صلاة الضحى قبل الظهر بنحو 5 دقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. هل يجوز وضع صورة النساء على مواقع التواصل الاجتماعي ليجلب الفتنة يا أسماء؟ وجزاك الله خيرا ونفع بك الأمة يا أخت منال. ما السؤال يا سراج الزغبي الزعبي؟ ما سؤالك؟ هل يمكن أن أطلب العلم بأن أستمع شروح الكتب المسجلة والدروس التي تنزل عن النت بدون شيخ؟ هذه وسيلة وإن شاء الله لها فضلها ولها بركتها أيضا، لكن إذا كان الشيخ معك بجوارك تسأله ويعطيك فيعني بلا شك سيوفر عليك وقتا. وبارك الله فيك يا أخت منى وفي ذريتك وأهل بيتك جميعا. هل يجوز حفظ الوضوء ل3 صلوات؟ بل يوم كامل يجوز. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال عمدا صنعته يا عمر. وقال أنس كان النبي عموما في حديث آخر يتوضأ لكل صلاة، أما نحن فكنا كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أختي مش عاوزة تديني مراثي من أبي ظالمة، ومش عايزة خوفا من غضب أمي مني، هذا ظلم من أمك ومن أختك لك. الولد يريد الميراث وأمه تمنعه وأخته تمنعه ظلمته. هل تجوز توضيح خطأ وقع فيه الأب بالحسنى؟ بالحسنى يوضح له خطأه. لدينا ذهب من أجل ادخار عيار 21 و18 مع بعضهم، يقوم ثمن هذا وذاك كله، هو ينظر هل بلغ الثمن نصاب زكاة الذهب 21 أم لا، الذي هو 97.2 من عيار 21. سبق الحواجب ليس بحرام إلا إذا كانت المرأة ستتبرج به. يقول المرجاوي أريد التعدد عند الإصطار الحمد لله، لكن والدي رفض ذلك وقال سنغضب عليك. ما العمل؟ لا تأتي بمشاكل مع الوالدين، أما الفعل فليس بحرام ولن تأثم، لكن أنت انظر مشكلتك مع والديك. قل أنا أصلي يا كريم، كلمة أنا بصلي دخول باء الفعل المضارع الذي يفعله المصريون، أنا باكل بشرب بنام بذاكر، كل هذا ركيك وليس له في اللغة أصل فيما علمت. أعني إدخال الباء على الفعل المضارع كما كان جمال عبد الناصر يفعل أو كان المسلمون عموما يفعلون. قل أنا بأكل، أنا بشرب، أنا بنام، أنا بذاكر. انظر إلى القرآن والسنة، هل دخلت الباء على أي فعل مضارع؟ ما دخلت. قل أنا آكل، أنا أشرب. الغي كلمة الباء، وفر على نفسك حرفا ولو اثبت هذا الحرف في سجلاتك، حرف ليس له لزمة. المهم أنه يصلي الفجر بعد 10 دقائق من الأذان إن شاء الله بإذن الله، يعني تقبل. لو أخرت ربع ساعة فهو أفضل. حكم تسمية الأبناء بأسماء عربية ولكن ليس الدينية لا بأس بذلك، وأسماء الصالحين أفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أخت هارون، فمريم ابنة عمران وأخت هارون، وموسى ابن عمران وأخو هارون، لكن بينهما زمن بعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. هل يجوز النظر للمرأة ليلا؟ نعم يجوز. قال: عندنا العلماء فتعلمنا من الكتب. لا بأس بذلك، بارك الله فيك، إذا كانت الكتب سديدة ورشيدة. ما هذه ها يا عبد الرحمن، هذه لا يفعلها الرشدة العقلاء، إنما يفعلها الخفاف. لا داعي لمثل هذه الها من النبي معود عنه الضحك بهذه الطريقة التي يفتح فيها الفم كما يفتحه من هاء هذه الهاء، إنما كان يضحك يضحك حتى تبدو نواجذ أسنانه عليه الصلاة والسلام. يخشى عليك أن تفتح الفم يدخل فيه حشرة. أخ أكل ورث أختي ثم مات، هل ابن عليه أن يرجع لعمته ورثاء؟ نعم عليه إذا استطاع، إلى ذلك سبيلا. أخ عفوا، نفس السؤال المكرر، زكاة الماء واجب إذا بلغ النصاب حلال الحول. ماذا كانت آية زكريا التي طلبها؟ هو يطلب آية علامة على أن زوجته حملت. قال الله تعالى: آياتك لا تكلم الناس 3 أيام من الله رمزة، يعني تخرج وأنت صحيح. آياتك لا تكلم الناس 3 ليال سوية، تخرج وأنت صحيح معافى، تأتي تتكلم لا تستطيع أن تتكلم، لكن إذا ذكرت الله تستطيع تذكر الله، لأن الله قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يعني زكريا يقول: يا رب أخبرتني يا رب أن زوجتي ستحمل، أيب كيف أعرف يا رب أنها حملت؟ اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وفي الآية الأخرى ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فتخرج وأنت تريد الكلام لا تستطيع أن تتكلم، لكن إذا أحببت أن تذكر الله انطلق لسانك بذكر الله. هذه الآية، قول الزوج لزوجته أطلقك، ليس طلاقا. وجزاك ربي الجنة يا محمد بن حفظي، ما عدد ساعات النوم، على ساعات النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أنت سيبه كم مثلا، نصف الليل 6 ساعات ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني 7 ساعات تقريبا كما يقولون. أنت كده ستجعل الأولاد ينامون كثيرا. عموما كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. 8 كده السدس، إذا قلنا 12 ساعة فالسدس يا عبد الرحمن ساعتان، والنصف 6 ساعات أصبحت 8 ساعات. وإذا قال آخر أيضا: القيلولة أيضا حتى يستعين على قيام الليل، فسينام قيلولة ساعة ولا شيء يستعين على قيام الليل، فوصلنا إلى 9 ساعات. هذا الذي عندي في الباب، أما نصوص عن رسول الله ما عندي إلا نصوص عامة كانوا قليلا من الليل ما يجعون. والذي يقوم لربه ثلث الليل يعني يقوم أربع ساعات من الليل قائم رجل صالح، أربع ساعات من الليل شيء طيب، البركة من الله، البركة من الله سبحانه. أما الآن الشباب كما ترون طول الليل على المحاميل، قلوا يعني ضيع تنام ترتاح أفضل لك من أن تلعب على المحمول طول الليل وتنساق شرقا وغربا ويمينا وشمالا. طيب نعم ارتاح أفضل لك من هذا الهوس. بركة من الله، بركة من الله. صديقي أرسل لي $1,000 على سبيل السلف، وسمعهم لي بأنهم 20,000 جنيه. أخذت دولار تسدد دولار، أخذت جنيه تسدد جنيه، بس قيمة النصاب، قيمة النصاب هي إذا بنينا على نصاب الذهب 97.2 جرام من الذهب، بنينا على نصاب الفضة فثمن 598 جرام من الفضة. خطبت امرأة وقد طال أمد الخطبة إلى عام وهي منتقبة، لكن الإشكال أنني الآن لا أذكر شكلها، الإشكال الكبير يعني وملامحها على الإطلاق. مع العلم أن معاد العقد يصل إلى سنة ونصف بل يزيد، الإضافة بل يزيد بالإضافة إلى أن لا نجلس في خلوها. هل لي أن أرى وجهها مرة أخرى؟ ممكن ترى وجهها مرة أخرى، مش مشكلة إذا كان هذا الإشكال، يعني ليس فيه إشكال، لكن نحن لا نحب منك العبث. أنا أنصحك بأن تبكر بالزواج، يعني ماذا يحملك على أن تجلس تخطب سنة وبعد السنة سنة ونصف في بناء وتعذب البنات جنبك؟ وأي رأي يعني أحيانا البشر يعتريهم تغيير الآراء فتضر بالبنت إذا ربطتها 3 سنوات بهذه الطريقة. بادر بالزواج الله يستر عليك إذا كنت تستطيع، وبدل من غرفة السفرة اشتري مفرش ب5 جنيه كل عليه، وإذا وسع الله عليك اشتري سفرة، بدل من اشتري غرفة نوم نام على سفينك 10 سنتي إلى أن يسع الله عليك وانتهى الأمر. الأمور سهلة ويسيرة، تريد تكتب قائمة اكتب لها قائمة عفش إذا وسع الله عليك، هي في الذمة، الأمر سهل، لا تعقد الدنيا بارك الله فيك. 3 سنين وأنت معذب نفسك ومعذب البنت. حصلت مجازرة مع أخي وزوجته فقال لا علي الطلاق بالثلاثة، لو خرجت هتبقى طالق، فخرجت، ماذا أفعل؟ إذا كان يقصد الطلاق يا محمد المسلماني، الجمهور يقولون تطليقا، الجمهور، وإذا كان يقصد التهديد فيكفر كفارة يمين. لبس ألبس النقاب وأخلاه أحيانا، ما الحكم؟ أراك تأثمين، لأننا نختار القول بوجوب النقاب مع علمي بالخلاف في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، له بدل إجازات، ولكنه كان لا يذهب للعمل معظم الأيام، وكان يخرج من العمل مبكرا. هل يترك بدل الإجازات؟ يتركه مقابل التخلف عن العمل. اقرأ نفسك المعوذات يا سيد الشربين وعوذ نفسك حفظك الله. هل يجوز أكل الزوجة من مال الزوج الحرام؟ لا يجوز. هل يفضح المرء من أول مرة يرتكب الذنب؟ الأمر لله يفعل ما يريد، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. ماذا يحل للرجل من امرأتي بعد عقد الزواج؟ هي زوجة لكن لا يخلو بها الخلوة الشرعية إلا بعد البناء المعلن. ترك الذنب بسبب ضغط، كان تلبس البنت الحجاب بسبب ضغط الوالدين، إن شاء الله مأجورة. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أقوام يؤتى بهم كفار أسرى مقيدون بالسلاسل فيشهدوا أن لا إله إلا الله فيدخلون الجنة، يسلموا بعد أن يقاتلوا ويؤتى بهم أسارى. بهذا القدر أجتهد سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله سبحانه وتعالى لي ولإخواني أهل الإسلام أن يحفظنا الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء ومن كل بلاء. وذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دعوة الرسول أعظم دعوة كان يدعو بها. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فشملت كل خيرات الدنيا وخيرات الآخرة التي هي الجنة. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم. فوالله لا قيام لنا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله مع عون الله لنا. لا قيام لنا ولا بقاء لنا ولا أمان لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. وكلما ابتعدنا عن هذا الكتاب والسنة جاءنا الذل والصغار وتسلطت علينا الشراذم من البشر. أما إذا كنا نوقن بالله فهو نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى كما قالت تعالى فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنما إذا حفظنا الله حفظنا الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلينا دائما وأبدا بالإكثار من ذكر الله والتزام كتاب الله سبحانه وتعالى والقنوت في الصلوات كي يدفع الله عنا هذا البلاء الذي حل بالناس، بلاء الكورونا الذي اسمه الكورونا، كي يدفع الله عنا هذا البلاء. والله خير حافظا وارحم الراحمين. ونرى الأراجيف به ازدادت ونحن كمسلمين الحمد لله لا نعبأ بالأراجيف كثيرا. فالذي يكشف الضر هو الله والذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. هذا وأنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا وفي النهاية أحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من النعم التي لا تحصى التي لا تعد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان. وأشكر إخواني بعد شكري لله على الجهد الذي بذلوه معي لإخراج المجلس لإخوانهم. وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء وجمعنا الله وإياهم في الفردوس. اللهم اجمعنا وإياهم مع إخواننا وأخواتنا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. واجعل لنا في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أمين. اللهم أعظم لنا نورا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.